تكون كما كانت في الأول، مناهج ثمينة منتجة، أما أن تكون ضعيفة وهزيلة وقال فيه من يقول لا تدرس أولاد المسلمين التوحيد لأنهم مسلمون، مسلمون درس المسلم التوحيد. طيب المسلم يجهل التوحيد ويجهل كثير من مسائل التوحيد، لازم أنك هو أولى بالتدريس من غير المسلم، أن تفقها، أن تبين له كيف يسير في عقيدته، فلا بد من هذا الأمر. أنا أقول هذا نتيجة لضعف المناهج وضعف المقررات أو ضعف المدرسين، فلا بد من النظر في الأمرين، النظر في المناهج تعود إلى أول ما كانت، ثانيا المدرسين الذين عندهم كسل أو قصور أو عدم فقه يستبدلون بغيره، ولا نبقى على هذا الوضع الذي يسير بنا إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. ووجد من يشق الطاعة في هذا الباب وينزع طاعة ولي الأمر تأثرا ببعض الأفكار الواردة، فهل من توجيه في هذا الباب؟ عقيدة المسلمين من أصولها الجماعة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. قال لما وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعند الافتراق والاختلاف نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني أنه شذ عن الجماعة وفارق الجماعة وعرض نفسه للخطر والهلاك. فلا بد من لزوم الجماعة، ولا بد من السمع والطاعة لولي الأمر، ولا بد من الصبر ولو حصل علينا ما حصل، لأن الصبر على المشقة خير من التفرق وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بالفتن التي ستحصل في آخر الزمان، قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فلزوم الجماعة هو النجاة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه هي النعمة التي تحدثنا عنها قريبا، من النعمة الاجتماع بين المسلمين، والسواء أن يكون هناك من يرعى أمورهم وينظم شؤونهم ويحمي أمنهم واستقرارهم، هذا من أكبر النعم. نعم. الحمد لله. وهذا سائل